إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على الحبيب محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا. اللهم يا ربنا اهدنا وسددنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأحبابي في الله، وقفة مع النفس وقد بقيت أيام على بداية عام هجري جديد. وقفة مع النفس، لازم كل واحد مننا يقف مع نفسه. دلوقتي السنة اللي انقضت من عمرك ده مر عام، وسيمر العمر كما مر هذا العام، سيبدأ عام جديد. السنة اللي فاتت دي الليالي اللي قمتها اكتر ولا الليالي اللي نمتها؟ السنة اللي فاتت دي الايام اللي صمتها اكتر ولا الايام اللي افطرتها؟ السنة اللي فاتت دي جلسات الضحى اللي قعدتها اكتر ولا اللي نمتها؟ السنة اللي فاتت دي راح عليك كم فجر؟ السنة اللي فاتت دي غض البصر كان حال قلبك في ايه؟ السنة اللي فاتت دي قربتك من ربنا قد ايه؟ قربتك من الفردوس الاعلى قد ايه؟ قربتك من الشرب من ايد النبي على الحوض قد ايه عليه الصلاة والسلام؟ قربتك من لحق بالصالحين في الجنة قد ايه؟ قربتك من ابواب الجنة الثمانية قد ايه؟ قربتك من رضا ربنا قد ايه؟ ربنا رضى عنك فيها ولا لا؟ اعتقت رقبتك من النار فيها ولا لا؟ ربنا عفى عنك فيها ولا لا؟ السنة اللي فاتت دي كل شركة بعد نهاية سنة بتعمل زي دراسة للسنة اللي فاتت، تحسب فيها كسبت قد ايه، خسرت قد ايه، ليها ديون عليها ديون، المحصلة النهائية ايه، وبناء على التقرير النهائي للسنة بتبدأ تدخل السنة الجديدة بفكر جديد باستعداد جديد. السنة الجاية هتبقى زي السنة اللي فاتت؟ الليالي اللي بنمتها اكتر من اللي قمتها السنة الجاية هتبقى زي السنة اللي فاتت، هيغلب عليها الغفلة اكتر من الفكر. السنة الجاية هتبقى صفحة جديدة في حياتك، هتبقى نقلة جديدة في حياتك، ولا هيفضل نزيف العمر المستمر؟ كل واحد مننا عامل زي واحد قاعد ينزف دمه نقطة نقطة وهو مش حاسس لحد ما هيموت. اهو كذلك عمرنا بيسكب يوم يوم وشهر شهر وسنة سنة. نحن نتحدث عن عام مضى، لا نتحدث عن يوم مضى ولا عن شهر مضى، احنا بنتكلم عن سنة. عمرك فيه كم سنة؟ ولسه في عمرك كم سنة؟ عايزين ندخل السنة الجاية يا جماعة بإذن الله ولكن بفكر جديد. عايزين ندخل السنة الجاية ولكن صح. وغير كده احنا لسه خارجين من تمام ميقات هذه الأمة، لسه خارجين من عشر ذي الحجة. قال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. بعض العلماء قال لك كما أن لموسى ميقات فلأمة محمد ميقات 40 ليلة. قال لك 30 رمضان والعشر بتاع عشر ذي الحجة. قال لك فمن عبد الله فيهما فقد أتم الميقات كما أتم موسى الميقات. لسه خارجين من عشر ذي الحجة، أكبر موسم عبادة في السنة. لسه خارجين من عرفات، لسه خارجين من يوم الحج الأكبر، أفضل أيام الدنيا عند الله. لسه خارجين من أيام أفضل أيام الدنيا عند الله عموما، وهي العشر، وأفضل ما فيها يوم النحر اللي هو يوم الحج الأكبر اللي هو أول أيام العيد. لسه خارجين. الأيام دي عملت فيك إيه؟ غيرت فيك إيه؟ يا جماعة مش دول المعسكرين بتوع الأمة طول السنة؟ الأمة عارفين زي الفريق القومي كده، له معسكرات قبل ما يدخل البطولات، ولكن المصيبة انك تدخل المعسكر وتطلع منه على البطولة تتغلب كم المصيبة ان ده حال الأمة، ده مش حال الفريق بس، ده مش حال المنتخب القومي بس، ده حال الأمة يا إخواني. يا جماعة احنا لسه خارجين من أكبر معسكر إيماني طول السنة، أكبر معسكر عبادة طول السنة. غير في إخلاصك إيه؟ غير في صدقك إيه؟ غير في يقينك إيه؟ غير في صلتك بالله إيه؟ غير في صيامك وقيامك إيه؟ خرجت بإيه؟ خرجت من المولد بإيه؟ إخواني في الله عايزين وقفة مع النفس نشوف احنا نكمل كده ولا لازم نقلة في حياتنا، ولا لازم فور التصحيح جوه حياتنا. هنقدر نكمل ولا لا واحنا داخلين السنة الجديدة، واحنا داخلين العام الهجري الجديد؟ في اشارات على باب السنة الجديدة، اشارات لازم تاخد بالك منها عشان تعرف السنة الجاية ما تبقاش زي السنة اللي فاتت، عشان السنة الجاية بإذن الله ما تبقاش زي نزيف العمر اللي فات، عشان من هنا ورايح كل سنة تبقى نقلة جديدة في حياتك. أول إشارة مكتوب عليها: لحد إمتى؟ لحد إمتى نزيف العمر ده؟ لحد إمتى هيفضل ينقضي سنة ورا سنة لحد ما تفاجأ إنك أنت على فراش الموت وسلام عليك وعليكم السلام؟ لحد إمتى؟ لحد إمتى مش هتقف مع نفسك؟ احنا الوقت بنتكلم عن سنة عدت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ساعة. النبي ما قالش ما من سنة، النبي ما قالكش اقف مع نفسك من سنة لسنة، النبي قالك اقف على نفسك من ساعة لساعة، وقفة على مع النفس بعد ساعة غفلة. فما بالك بوقفة مع النفس بعد سنة غفلة؟ يا اخواني في الله، ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها، لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. هيندم على الساعة مش هيندم على السنة. ضيعنا كم ساعة؟ ضيعنا كم ساعة يا جماعة السنة اللي فاتت دي؟ كم ساعة هنندم عليها يوم القيامة؟ ضيعنا كم ساعة بره رمضان وكم ساعة في رمضان؟ ضيعنا كم ساعة بره عشر ذي الحجة وكم ساعة في عشر ذي الحجة؟ مواسم العبادة الأساسية اللي 90% مننا لو دخل الجنة يدخل بسببها، عبدت ربنا فيها ولا لا؟ رمضان والعشر مواسم العبادة بالنسبة للمفرطين خبطة السنة، وبالنسبة للمقتصدين شحنة السنة، وبالنسبة للمجتهدين حصاد السنة. ده هو بيفضل يتعب من الوقت عشان رمضان الجاي يبقى صح، عشان عشر ذي الحجة جاية تبقى صح، لان الليلة في المواسم بالسنة من اولها الاخرة، بل الليلة في المواسم اكتر من السنة من اولها الاخرة. فالصالحين كانوا فاهمين ان انا مش داخل رمضان اتشحن، مش داخل عشر ذي الحجة اتشحن، مش داخل اعمل خبطة وانام عليها طول السنة، ده انا داخل احصد ثمار المجاهدة في قيام الليل طول السنة، ثمار المجاهدة في الصيام طول السنة، ثمار المجاهدة في اصلاح قلبي طول السنة. اول يافطة مكتوب عليها لحد امتى، تاني يافطة وانت داخل السنة الجديدة مكتوب عليها معاك مين، معاك مين اللي خلى عمر عمر انه صاحب ابو بكر، واللي خلى ابو لهب ابو لهب انه صاحب ابو جهل. يا جماعة مش هتقدر تمشي في الدنيا لوحدك، مش هتقدر تصلح قلبك لوحدك، مش هتقدر تجاهد في سبيل الله لوحدك، مش هتقدر تشتغل في الدعوة لوحدك، مش هتقدر تطلب علم لوحدك، مش هتقدر تسعى على رزقك بدون ما تأكل حرام لوحدك. يا جماعة اين الصحبة في حياتك، اين صحبة الصالحين في حياتك، معاك مين، رفيقك للجنة مين، اللي انت وهو بتتسندوا على بعض في طريقكم ربنا مين. قضية في غاية الخطورة، قضية الصحبة الصالحة. ويعني قلت لإخواني في عشر ذي الحجة، قلت لهم ان مواسم العبادة دي مواسم فضح الصالحين، فضح الصالحين. الصالح كلنا بنعبد جنب بعض فكله بيبان، القوام اللي قاعد يصلي من العشاء للفجر بيبان، فبتقدر تعرف الصحبة الصالحة اللي انت تتعرف عليها مين. يبقى اذا خرجت بصحبة السنة اللي فاتت ديت، خرجت بصاحب صالح جديد، معقولة سنة من عمرك ما خرجتش فيها بصاحب جديد، ما خرجتش فيها بأخ صوام قوام يشجعك على العبادة، ما خرجتش فيها بأخ داعي إلى الله، بأخ طالب علم، بأخ عابد يتقي الله، بأخ متورع عن الحرام يذكرك بالله، ما خرجتش بيها بحد ذكر، ما خرجتش بيها بحد بيحافظ على تسبيح الغدو والأصل، ما خرجتش فيها بحد. يا جماعة دي الغنائم العظمى في الحياة. الإشارة الثالثة، وانت داخل السنة الجديدة حدد هدفك، حدد هدفك. كفاية توهان بقى، كفاية لف ودوران بقى. من الذي قرأ سورة الكهف اليوم في سورة الجمعة؟ اللي ما راهاش هيقراها بعد الخطبة ان شاء الله بإذن الله قبل ان تغيب الشمس. ربنا بيقول فيها ايه؟ إنا مكنا له في الأرض، بيتكلم عن ذي القرنين، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ربنا اداله مواهب كتير قوي، اداله عطاءات كتير قوي. رأيت من أكبر أسباب شقاء الأذكياء في حياتهم تعدد المواهب، من أكبر أسباب إحباط الأذكياء في حياتهم تعدد المواهب. ليه؟ لأنه هو بيعرف يعمل حاجات كتير، فما هوش عارف يعمل دي ولا دي ولا دي ولا دي. أنا بعرف أعمل حاجات كتير في الدنيا أو في الدين وطمعان في كله. ذو القرنين لما ربنا آتاه من كل شيء سببا، عمل إيه؟ تاه ما بين الأسباب، اتشتت ما بين الطرق المتاحة قدامه. قال تعالى فأتبعه سببا، حط كل امكانياته في طريق واحد، حط كل امكانياته في جهة واحدة، فكانت النتيجة بلغ مغرب الشمس، بلغ مطلع الشمس، بلغ وصل للي محدش وصل له، لف الكرة الارضية في الصغر اللي وقف عليه. ليه؟ لانه ركز، لانه حدد هدفه. حدد هدفك، انت عايز ايه السنة دي في علاقتك بربنا؟ حدد مهمة السنة دي تطلع بيها في علاقتك بربنا. ركز في حاجة. الطفلين لما قالوا لعبد الرحمن بن عوف قبل غزوة بدر، قالوا له يا عم اين ابا جهل، يا عم انت عايز ابن ابو جهل، ده انتوا اطفال والله مصممين يقتلوه. فالعلماء وقفوا قالوا ازاي طفلين يقتل ابو جهل؟ ده بالتأكيد الحراسة اللي حواليه، وبالتأكيد ال- ال- ال- ال- الرعب اللي حوالينا ابو جهل. قال لك عارفين قتلوه ليه وهم طفلين؟ لانهم دخلوا المعركة محددين هدفهم، دخلوا مركزين، دخلوا محددين هدف واحد. حدد هدفك السنة دي، عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه في علاقتك بربنا؟ حدد هدف في الدين تركز عليه، هدف في العلم، هدف في الايمان، هدف في الدعوة، هدف. حدد هدفك، ركز ركز عشان توصل لحاجة. السنة اللي بعدها ركز في حاجة تانية. السنة اللي بعدها ركز في حاجة تالتة. ركز كل سنة في مهمة واحدة. ركز كل سنة في حلم من أحلامك الدينية. في ثغر من الثغور اللي مفتوح قدامك. ركز. اليافطة الرابعة وانت داخل السنة الجديدة. ودي يافطة في غاية الخطورة. اوعى تنسى. اوعى تنسى. اوعى تغفلوا يا جماعة. يا اخوانا احنا جايين الدنيا دي عشان يوم القيامة. الغفلة التي نراها الان في الشوارع محتاجة ان يقرع قلوب الناس، كما قال تعالى: القارعة. ما القارعة؟ وما ادراك ما القارعة؟ وما ادراك؟ ربنا بيكلم مين؟ بيكلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اعلم الخلق بالله واعلم الخلق بالاخرة. سيدنا محمد ربنا بيقول له وما ادراك. ده حاجة فوق تخيل اي انسان. ده حاجة فوق تصور اي انسان. يا رب ازاي ده؟ انت لو جبت اللي ماتوا في الزلازل واللي ماتوا في البراكين واللي ماتوا في الحمم واللي ماتوا في قنبلة ناجازاكي وهيروشيما النووية واللي ماتوا في الانهيارات الارضية ولا يتخيلوا اي شيء عن يوم القيامة. وما ادراك ده شيء فوق تخيل اي انسان. عايزين نقف يا جماعة. عايزين قلوبنا تقرع بتذكر الدار الاخرة. عايزين نخرج الدنيا والدار الاخرة مالية قلوبنا. عايزين نفتكر ليه ربنا يقول القارعة. ليه القلوب عايزة تقرع؟ ليه قلوب كتير عايزة تقرع. الواحد لما بيمشي في شوارع المسلمين ساعة صلاة الفجر يبقى عايز يطلع على سطح عمارة يصور شارع ساعة صلاة الفجر، ويروح المقابر يطلع على سطح مقبرة ويصور شارع ساعة صلاة الفجر، وينزل الصورتين قدام الناس ويقول لهم عاملين مسابقة، يا ترى مين في دول الأحياء ومين في دول الأموات، يا ترى مين في دول اللي عايشين ومين في دول الميتين. لا يوجد منظر يشبه شوارع المقابر إلا منظر شوارع المسلمين ساعة صلاة الفجر. لا يوجد منظر يشبه ده إلا ده. القارعة. عايزين قلوبنا تقرع عشان نفوق. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك؟ ربنا بدأ الصورة بوما أدراك وختم الصورة بوما أدراك ما هي. نار حامية أولها وما أدراك، حدش هيقدر يتخيل يوم القيامة. وبعد كده وما أدراك ما هي، حدش هيقدر يتخيل النار. واحد زرت مستشفى الحروق فرأيت ما يشيب له القلب وليس ما يشيب له الشهر. يا إخواني في الله، واحد بيصطاد المية جي فيها حاجة يعني وصل فيها حاجة كهرباء قطعت أطرافه الأربعة. ده حريق كهربائي قطعت أطرافه الأربعة في لحظات. ده حريق الدنيا. وما أدراك ما هي؟ كل الحروق بتاعت الدنيا وكل اللي دقوا الحروق بتاعت الدنيا، حروق نارية ولا حروق كيميائية ولا حروق كهربية ولا حروق بتاعت المعادن، كل ده ايه؟ وما أدراك ما هي؟ ولا شيء بالنسبة للنار. عايزين نتذكر دار الآخرة. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في اول السورة القارعة، يعني القارعة القرع بالنسبة لأهل الدنيا. واحد نايم في بيته الساعة 2 بالليل وهو نايم وعياله نايمين والدنيا كلها هادية، وفجأة يلاقي حد بيقرع الباب، حد بيرزع الباب، ايه قوم تعالى. هو ده القرع، هو ده يوم القيامة، حاجة لا تتوقع وفجأة ومفزعة. القارعة بالنسبة لأهل الحرب، القرع طبول الحرب دي معناها حرب، كأن الله يهدد من عصاه بالحرب يوم القيامة. عقوبات المعاصي بتاعت الدنيا دي كلها لا شيء بالنسبة للقرع بتاع يوم القيامة. القارعة. القارعة ربنا جاب بس أثر القوارع يوم القيامة على الجبال. قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الجبال تبقى عاملة زي الصوف كده، الصوف المنفوش كده. ده قرع لحظات على أضخم مخلوق على وجه الأرض. أما القرع 50,000 سنة على قلوب الناس هيعمل فيهم إيه؟ أما اللي هيعيش 50,000 سنة يقرع، يا ترى هيقرع ساعة نصب الميزان ولا هيقرع ساعة نصب الصراط ولا هيقرع ساعة العرض على الله ولا هيقرع بزجرة البعث ولا هيقرع في أرض الحشر ولا هيقرع ساعة تطاير الصحف؟ القارعة. أول آية كلمة بس ما انتش عارف طب الكلمة دي ايه، طب الكلمة دي مبتدأ ولا خبر، طب الكلمة دي في حاجة محذوفة قدامها، طب قبلها، طب الكلمة دي ايه. القارعة مفاجأة كده بس للقلوب، يعني كأن طلقة رصاص طلعت او قنبلة انفجرت، محدش واخد باب، محدش عارف ما هذه القارعة، ما هذه القارعة. اول آية القارعة، وبعد كده تاني آية ما القارعة. ما القارعة يعني ما التهويلية، يعني ده شيء مهول، ده شيء لا يتخيله أحد. عشان كده الدخلة بتاع سورة القارعة تعرفك الدنيا حقيرة قد إيه، تعرفك سيدنا أيوب ليه قال مسني الضر، رغم انه أشد إنسان ابتلي على وجه الأرض، مفيش حد هيبتلى على وجه الأرض زي أيوب، مسني لأنه عارف يعني ايه قارعة، عارف الآخرة. فأي حاجة في الدنيا مهما كانت دماس ما القارعة. وعشان كده الدخلة دي تعرفك عظمة الدار الآخرة. هو يا جماعة اللي احنا بنعمله ده استعداد للكلام اللي احنا بنقوله ده، هو اللي احنا بنعمله ده في الدين، هو ده الاستعداد للكلام اللي ربنا بيقوله ده في القرآن، هو ده استعداد. ده زي اب داخل على ابنه ليله الامتحان فيلاقيه قاعد ايه، قاعد ربع ساعه كده ايه، يبص في الورق وهو نايم على السرير، وبعد كده يقعد قدام الكمبيوتر والتلفزيون يقول له ذاكر يا ابني، يقول له ما انا بذاكر اهو. يا ابني ما هو انت بتذاكر اهو، بس اللي انت بتعمله ده ملوش علاقه باللي انت داخل فيه بكره. اللي انت داخل فيه بكره عايز تقعد على المكتب، عايز ظهرك يتنع على المكتب وتفضل قاعد مطبق الليله كلها لحد الصبح، لان اللي انت داخل فيه ده امر خطير. وما ادراك ما القارعه، لما ربنا يقول لمحمد ابن عبد الله وما ادراك، امال احنا يبقى اللي يتقال لنا ايه يا جماعه؟ يبقى معناها ان الدار الاخره دي شيء فوق التصور وفوق التخيل. وما ادراك ما القارعه، ولا اللي عاشوا الالام، ولا اللي عاشوا الانفجارات النوويه، ولا اللي ماتوا باي طريقه، ولا حد يقدر يتخيل يعني ايه يوم القيامه. ما هذا اليوم؟ طب يا رب القارعه دي امتى؟ الايات ما قالتش. طب ما ده شيء يرعب، الايات ما قالتش ازاي. طب يا رب القارعة دي هتقرع الناس بايه؟ هتقرع القلوب ولا تقرع الاجساد ولا تقرع العقول؟ الايات ما قالتش. طب يا رب، يا رب، وربنا يقولك القارعة، الالف ولام، يعني مش قارعة، ال، كأن كل ما رآه الانسان من قوارع في حياته ولا شيء، هي دي القارعة. زي ما ربنا يقولك كده ايه في سورة الزلزلة، الزلزلة. طب ما في زلازل كتير وتسونامي غيرت الخريطة الجغرافية بتاعت الكرة الارضية، ده كل ده ولا شيء بالنسبة لزلزلة الساعة بقى. القارعة فهي داخلة ترجف القلب ارجافا، القلب يرتجف ليها. ما القارعة وما ادراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم، ربنا ما قالكش ايه القارعة، ليه؟ لانك انت مش هتفهم ايه القارعة، حدش هيعرف اصلا. يعني ايه؟ انا بوصف لك في حاجات انت ما تقدرش تتخيلها. طب امال هيوصف الايات هتوصف ايه؟ هوصف لك اثرها على اللي هيعيشها، هوصف لك زي ما تشوف واحد ميت وعينين برقة ومش نظرة الفزع على عينه، يبقى بالتأكيد ده قبل ما يموت كان في حاجة مفزعة، زي في 11 سبتمبر لما واحد رمى نفسه من برج التجارة العالمي، يبقى بالتأكيد جوه كان في حاجة مفزعة. يبقى انت مش هتقدر تتخيل، انما انا هقولك يوم القيامة هيعمل في الناس ايه. يوم يكون، وربنا قال حاجتين، الناس اللي هو حضرتك المكلف، وتكون الجبال اللي هو اقوى مخلوق على وجه الارض. ربنا جاب لك اثر يوم القيامة على اتنين عشان تعرف. يوم، يوم يعني ايه؟ ربنا يقولك اليوم ده تأثيره ايه، انما اليوم ده فيه ايه، شيء عظيم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يوم يكون، ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الناس هتبقى عاملة زي الفراش. قالك الفراش ده بيجري على النار. قالك الناس يوم القيامة من الفزع بتاعها ممكن تجري على النار. قال لك يعني ايه تجري على النار؟ زي ما ربنا قال انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل. طب هم بيروحوا للنار انطلاق ليه؟ بيحسبوها مية لانها تعرض لهم كأنها سراب. غير ان الناس يوم القيامة تستغيث بالانبياء ان يشفعوا لهم عند الله ان يبدأ الحساب ولو سيقادوا الى النار. مش قادرين يستحملوا حر شمس القيامة، بيستغيثوا بالانبياء انهم يشفعوا عند الله ان يبدأ الحساب ولو سيقادوا الى النار، بس يترحموا من عذاب الانتظار اللي هم فيه. متخيل الناس ممكن توصل للدرجة دي؟ يوم يكون الناس كالفراش. بس في حاجة يا جماعة، في حاجة في المشهد ده ما ينفعش تغيب عننا. الفراش ده جناحته ملونة. الفراش ده حاجة جميلة قوي، صح ولا لا؟ الفراش ده كائن دايما بيضرب بيه المثل في الجمال الرهيب والالوان الزاهية والنقوش الجميلة، كالفراش المبثوث. المبثوث ده البث الاذاعي، حاجة بتطلع من مركز واحد وتنتشر في الجمهورية كلها، بل قد تنتشر في الكرة الارضية كلها وكل تلفزيون او راديو يلقطها. وتكون الجبال كالعهن. العهن ده الصوف متعدد الالوان، الصوف اللي مش من لون واحد، اللي اتسبخ بكذا لون. قال لا، ده في مشهد الوان تانى هو غير الفراش. الصوف المنفوش. المنفوش ده يقولك انت نافش ريشك كده ليه؟ النفشك كدابة. المنفوش ده الصوف ده حاجة لونها يخطف العين، والمنفوش ده حاجة شكلها وحجمها يخطف العين. قال له هو ايه اللي حاصل يا اخوانا؟ كأن الله يعرض حال الناس دي اللي صورة القارعة بتتكلم عنهم. في الدنيا كانوا شكلهم ايه وفي الاخرة كان هيبقى شكلهم ايه؟ عشان كده ربنا يقول فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، واما من خفت موازينه، اللي كانت موازينه في الدنيا غلط، اللي كان حاسبها غلط، فامه هاوية. امه اللي هي راسه، كأن ربنا بيقولك جهنم دي كلها مستنية راس انسان. لما ربنا اتكلم على الجنة قالك هو في عيشة، هو كل جزء في جسمك هيتنعم في الجنة. ولكن لما تكلم عن النار قال امه، كأن النار كلها مستنية الراس ده. ايه الراس ده؟ ايه لازم تتحطم، الراس ده ايه لازم تتشوي، الراس ده ايه لازم تتحرق، الراس ده ايه جهنم كلها مستنياها. مين ده؟ مين اللي الصورة تتكلم عنه ده؟ مين الصورة اللي ربنا بيقول نار حامية؟ حامية دي يعني نار زي السكاكين بتقطع في الأجساد. مين ده؟ مين اللي الصورة دي بتتكلم عنه؟ مين الفراش ده يا جماعة؟ الفراش ده كائن له ثلاث صفات في الدنيا. الصفة الأولانية انه كائن تايه، حتى يسموا هوام الليل اللي قاعدة تجري ما انتش عارف يا رايح منين وجاي فين، سموها الفراش. الفراش ده كائن تايه، كائن ملوش هدف، كائن ملوش وجهة، كائن ملوش رسالة محددة، كائن ملوش طريق محدد. فأول حاجة انه انسان تافه، انه انسان ملوش وجهة في حياته، انه انسان ملوش رسالة في حياته. الحاجة التانية، الفراش ده اول ما يشوف نار يجري عليها زي ناس كتير. اول ما يشوف اي حاجة بتلمع، اي حاجة وما هوش عارف انها نار، اول ما يشوف اي منهج ضد شرع الله يجري، اول ما يشوف شهوات، اول ما يشوف اي حاجة فيها بالونة منفوخة واضواء ليزر واصوات مش عارف ايه يجري، بيجري على اي حاجة بتلمع وخلاص، لانه ملوش هدف. الحاجة التالتة، الفراش ده، الفراشة دي اصلا دودة. الفراشة دي المفاجأة يا جماعة، ان الفراشة دي حشرة دودة بس طلع لها جناح ملونة. لو تشال الجناح اللي خدع الناس بشكلها هتلاقيها حتة دودة ممكن يشمئز قلبك، ممكن تتقيأ ما في بطنك لما تنظر ليها. حتة دودة تمشي تشوف البنت ماشية في الشارع لابسة سبع طرح فوق بعض، كل طرحة لون غير التاني، وحتى 12 نوع مكياج في وشها، ولابسة لبس 15 لون بيتشكلوا مع بعض، وهي من جوة لا تستطيع ان تربي طفلا ولا ان تبر زوجا ولا هي عارفة حاجة في الحياة. تمشي تلاقي الشاب عامل شعره سبايكي ولا فرزاتشي ولا عامله منظر شعره، على منظر البنطلون الضيق اللي لابسه، على منظر الكوتشي اللي ماسك لابسه، على منظر وتبص وتيجي تتكلم معاه، لا دنيا ولا دين، لا هو هنا ولا هو هنا. كالفراش حاجة تبهرك بس هي في الاخر دودة. كالفراش اوعى تبقى فارغ، اوعى تبقى شكل من بره وخلاص. ودي مشكلة كثير من المجتمع اللي احنا عايشين فيه، انه عامل زي الفراش، شكل من بره انما الحقيقة تايه، الحقيقة فارغ، الحقيقة ملوش رسالة، الحقيقة ملوش وجهة، المبثوث منظر الناس وهي طالعة يوم القيامة من مكان واحد من تحت التراب، والكل قاعد يبث في أرض البعث. وتكون الجبال، الجبال ده يتخيل الجبال تكون كالعهن المنفوش. ازاي يا رب؟ يعني قرع لحظات بداية القيامة على الجبال تخليها كالعهن المنفوش؟ امال قرع 50,000 سنة عليك انت هيعمل ايه يا جماعة؟ يا اخوانا العهن ده الصوف متعدد الالوان، وهو اضعف انواع الصوف، اضعف انواع الصوف. تخيلوا، عشان كده الامام الرازي يعني قالك ان ده بيحصل بعد تطاير الجبال، لان الجبال كل جبل له لون غير التاني، فمعنى ان الجبال تبقى واحدة ولونها متعدد ان جبال الارض هتتطاير وتصطدم ببعضها وتختلط الوان جبال الارض، جبال اسيا وجبال افريقيا وجبال امريكا، الجبال كلها تختلط ببعضها فينتج الشكل المتعدد الالوان ده. يعني منظر معناه ان يوم القيامه مش اي حاجه. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الناس ساعتها لما هتشوف منظر الجبال بالمنظر ده هتنبهر بيها، اخيرا لقينا ملجا في ارض القيامه، اخيرا لقينا مكان نحتمي بيه. جبل كبير، رايت جبلا حصل فيه انفجار، انفجار بركاني، جبل يعني اظنه كان في جزر هاواي، يعني لا اذكر بالظبط كان في اي مكان، العلماء مصورينه بالظبط كالعهن المنفوش، كانه جبل صوف منتوف كبير، كانه جبل كده صوف، او القطن لما الراجل اللي بيجي ينجد يقعد ايه، يقعد ينتف فيه كده، منظر كبير. سبحان الله العظيم، نفس المنظر اللي ربنا وصفه بالظبط. فالناس تحسب ان ده جبل وملجأ وملاذ، فتجري فإذا هو كان شكل من بره وخلاص، زي ما ناس كتير كانت شكل من بره وخلاص. عشان كده العهن في اللغة من معانيه الغصن اللي من بره شكله سليم، وهو السوس نخره من جوه، او اي حاجة نخرته من جوه، فتيجي تمسكه او تحط حاجة عليه ظنا منك انه سليم، يقوم مكسور وواقع قدامك. منظر من بره وخلاص. ناس كتير عاشت كده يا جماعة، ناس كتير عاشت منفوشة وخلاص، ناس كتير عاشت همها النفشة الكدابة، ناس كتير عاشت همها الشكل والمنظر واللون، ناس كتير عاشت كده. يوم القيامة يتصدموا، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. كثير من المفسرين قال لك ثقلت موازينه هنا مش معناها ميزان يوم القيامة، قال لك موازينه بتاعت الدنيا، القيم اللي كانت عندك في الدنيا. يا جماعة ربنا قال فأما، وأما مفيش حاجة في النص، مفيش رمادي، يا إما ثقل الموازين يا إما خف الموازين. يعني إيه؟ يعني أنت مع مين؟ يعني أنت قيمك شكلها إيه؟ اللي تايهين في الدنيا دول لهم مع دول ولهم مع دول، هيقفوا يوم القيامة بعد ما كل أرض المحشر تفضى والناس تروح الجنة والنار، هيقفوا على جبل الأعراف بتاعة الناس اللي لا مشوا هنا ولا مشوا هنا. يا اخوانا ده طريق مصر وده طريق اسكندرية، اللي عايز يمشي في النص لا هيوصل مصر ولا هيوصل اسكندرية، هيتوه. اهم دول اهل الاعراف، انما اهل الجنة مشوا في طريق الجنة، واهل النار مشوا في طريق النار. عشان كده ربنا بيقول لك فاما من ثقلت واما من خفت. مفيش، الدين مش لعبة. موازينك شكلها ايه؟ احوال موازينك شكلها ايه؟ ام بيل كلينتون لما مسك الحكم لا انسى لها كلمة في حوار اتعمل معاها، فبيقولوا لها امنيتك ايه؟ ابنها بقى رئيس الولايات المتحدة الامريكية. قالت لهم امنيتي ان انا اموت. فقالوا لها ازاي ابنك بقى رئيس امريكا ونفسك تموتي؟ قالت لهم لان دي اعلى حاجة في الحياة، لا يوجد ما بعدها، فانا وصلت لاعلى حاجة في الحياة ان ابني بقى رئيس امريكا. اهي دي الكرسي اعلى حاجة في الحياة، هي دي مصيبة البشر. واما من خفت موازينه، انما لما النبي يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، مصدقين يا اخواني؟ مصدقين يا رجالة؟ صدقين؟ تمام تمام، مية مية. امال حضراتكم في صلاة الفجر كلنا ما كناش مليين المسجد كده ليه؟ لما احنا مصدقين ان ركعة الفجر خير من الدنيا ما فيها. ها؟ يعني بالله عليك يا راجل، لو قولك سنة الفجر مرة كده ولا فلوس أناسيس، سنة الفجر مرة كده ولا قصور الوليد بن طلال، سنة الفجر مرة كده ولا عقارات واملاك بيل جيتس، يا ترى بجد انت عندك ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ يا ترى دي موازينك؟ يا اخوانا يا اخوانا عايزين نوزنها صح. اما من ثقلت موازينه، اللي كانت القيم بتاعته صح، اللي كانت من الايات التي تنقص هذه الامة، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ان الدنيا لها قدر والاخرة لها قدر. انما لما تشوف فرحة واحد بابن اتولد له بعد خمس بنات، والابن ده هو اللي هيرمي على ابوه، بلاش. ده كان واحد اعرفه فعلا قتل ابوه، كان اتولد على ست بنات وكب على ابوه جركن بنزين وحرقه. يوم ما اتولد ابوه كان قلبه بيرقص من الفرحة، انما بلاش. شوف منظر فرحته بولادته، وشوف منظر يوم القيامة وابنه ده هو بيفر من ابوه وبيقول له ماليش دعوة بيك، انا مالي انا مالي، ما اقدرش اشيل سيئة من سيئاتك ولا اديك حسنة من حسناتي. احنا مش بنقول نسيب الدنيا، بس بنقول نعرف قيمة الدنيا، نعرف ايه الدنيا وايه الاخرة يا جماعة. فاما من ثقلت موازينه، واما من خفت موازينه. لما الانسان في الدنيا كده واحد يقول لك يا عمي يا ما سمعناها، يا عمي يعني وصلات الجماعة هو انا لو صليت في بيتي ما تتقبلش؟ يا اخي ده في الجامعة 27 ضعف، يعني في بيتي ما تتقبلش؟ يا ابني ده 27 ضعف الثواب، يعني لو في بيتي بطلة؟ تعال شوف ده بقى يوم القيامة، لما ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها، إمتى؟ يوم القيامة، لما يشوف صاحبه، لما المقاييس تتظبط بقى. يا ندمي يا ندمي على كل صلاة راحت مني في جماعة. لما المقاييس تتظبط صح، شوفوا الناس في الدنيا مبهورة بالدنيا قد إيه، مبهورة طايرة بالدنيا قد إيه، وشوفوا نفس اللي طايرين بالدنيا دوت، شوفهم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض فلذات أكبادها. تقيء الأرض ترجع، عارف لما إنسان يتقيء اللي في بطنه يقرف، تقيء الأرض فلذات أكبادها، تطلع كل الجواهر والذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان والزبرجد وكل الجواهر المهولة والألماظ اللي كانت جواها، تقيء الأرض فلذات أكبادها مثل الأسطوان من الذهب. الناس طالعين كالفراش المبثوث، الناس كلها يموج بعضهم في بعض، الناس كلها أشتاتة، الناس كلها أمواج بشرية بالمليارات بتصطدم ببعض، مع أمواج من الجن بالمليارات، مع الوحوش، مع الهوام، مع السباع، مع الموؤودات اللي اتوقدت وطلع منظر كل مليارات، منظر رهيب. وفي وسط المشهد ده كله، تقيء الأرض فلذات أكبادها مثل الأسطوان من الذهب. الأرض تطلع الذهب اللي الناس دي كانت هتموت عليه في الدنيا، فيأتي السارق اللي كان في الدنيا حرامي وينظر إلى المال، النهاردة مش بيبص عشان ياخد، النهاردة بيبص عشان يولول على نفسه، ويقول في هذا سرقت، ويأتي القاتل وينظر إلى المال ويقول في هذا قتلت، ويأتي قطع الرحم وينظر إلى المال ويقول في هذا قطعت رحمي، ثم يتركوه ويذهبوا ولا عد لها أي قيمة، اتفضحت وإذا العشار عطلت. في الدنيا كان العاطل ده مصيبة، وإذا العشار عطلت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأما من ثقلت موازينه فهو كله، التانية فأمه رأسه بس، هو كل جزء في جسمك قطعت بيه ربنا هيتنعم في الجنة، مستني آلاف الأصناف من النعيم في الجنة. فهو في مغموس في النعيم، في عيشة. كلمة عيشة دي بالنسبة للشباب كلمة كبيرة قوي، يقول لك فلان عايشها. ده عيشة يا عم، اللي من رحلة لطلعة لقصة لحوار بيقول لك ده عيشة يا عم، ده عيشة. ربنا بيقول لك فهو في عيشة، العيشة في الجنة. من قعدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لنظر لوجه الله، لخيمة من خيام اللؤلؤ مع زوجته، لنزهة على نهر الكوثر، فهو في عيشة. عيشة بقى، الدنيا دي خنيقة. لما الواحد بيتدبر في نصوص الجنة، والله يا اخواني الواحد بيتخنق من الدنيا اللي احنا فيها دي. هي كلها تلات اربع انواع ترفيه، الناس بعاد عن ربنا بسببهم. ده راح قهوة وبعد كده يطلع النادي، طب بكرة زهق واتخنق يبقى يروح النادي وبعد كده القهوة، طب بعده ما عادش لاقي حاجة يعملها يقعد على الفيسبوك مخنوق ويكتب انا هموت من الاكتئاب من الملل اللي انا فيه. يا ابني ما هو انت اللي جايب لنفسك ده، انت اللي ماسك المسمار وقعد تدق على دماغك وتصوت، انت السبب في اللي انت فيه. لما الواحد بيتدبر في نعيم الجنة وابهار نعيم الجنة، وربنا خلق على وجه الارض 20 مليون نوع كائن من انواع الكائنات الحية، والارض دي حتة ذرة تراب كده تلاقيها في الكون، ما يقدرش يخلق لك 20 مليون نوع من انواع النعيم في اول يوم في الجنة. الجنة وما ادراك ما الجنة، وإن شئتم أن تقرأوا عن أول غمسة في الجنة، افتح سورة الزخرف اللي الناس اتبهرت بزخرف الدنيا، وربنا جايب لك في آخر السورة أول غمسة في الجنة وأول غمسة في النار، عشان الناس تعرف إيه الدنيا وما هي الآخرة. سبحان الله العظيم. فهو في عيشة، عيشة إيه؟ مرضية؟ لا، راضية. كل حاجة فرحانة بيه، كل حاجة مستنية. اصل في الدنيا ما كانش راضي غير بربنا، في الدنيا الناس ما كانوش راضيين بيه. انا مش متخيل واحد فقير في الدنيا والناس مش عايزة تتكلمه ولا تقعد معاه، يدخل الجنة يلاقي قصور ويلاقيه متجوز ملكة من الملكات، جمالها لا يوصف، وبتتحنن اليه وتتحبب اليه. انا متخيل هيبص لنفسه كده ويقول انا الكلام ده كله عشان انا عيشة راضية. جربت كده نجم داخل حفلة وكل الالوف مستنياه، ده لا شيء في لهفة اهل الجنة على انتظار اهل الجنة. راضية، كل اللي فيها فرحانة بيك، مكان كل اللي فيه فرحانين بيك، كل اللي فيه راضيين بيك، كل اللي فيه معظمين ليك، انت متخيل؟ واما من خفت موازينه فامه هاوية. الراس ده ايه؟ الراس التافهة ده ايه؟ الراس الفرخة ده ايه؟ الراس اللي كانت بتجري وراء اي حاجة ملونة ومنفوخة ده ايه؟ الراس ده ايه؟ جهنم بستنياها. فامه هاوية، منظر راسه يبتترد في النار، فامه هاوية. وما ادراك ما هي؟ السورة بدأت بوما ادراك ما القارعة وانتهت بوما ادراك ما هي، يعني الدار الاخرة دي فوق التصور وفوق التخيل، نار حامية بلا رحمة، بلا رحمة. ده في الدنيا ما رحمش نفسه، في حامية دي يعني نار زي السكاكين التي تقطع في الاجساد. وامه هاوية، الام دي مصدر الحنان والعطف. تخيل لما واحد امه تبقى جهنم، هتعمل فيه ايه؟ هتربيه على ايه؟ زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فبئست الام وبئست المربية في الذي يذهب الى النار. تخيل لما واحد امه النار، هترضعه نار وهتأكله نار وهتشربه نار وهتغطيه بنار وهتصبحه على نار وهتمسيه على نار. اذا دخل اهل النار النار فلا والله لا تذوق اعينهم غمض نوم ابدا، ولا والله لا يطؤون باقدامهم اديم ارض ابدا، ولا والله لا ينظرون الى سماء ابدا، والعياذ بالله. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. المفاجأة التي تدمي القلوب إن السورة اللي بعد سورة الواقعة هي سورة إيه؟ سورة إيه؟ تكاثر، اللي أول آية فيها إيه؟ ألهاكم التكاثر. بعد الكلام ده كله ربنا أتى ليك بمشهد الناس وهي بتجري على الدنيا بعد كل ده بعد كل قوارع الوعظ اللي في القرآن ده ايه؟ فمن لم يقرأ قلبه القرآن في الدنيا فيا ويله من قوارع القارعة يوم تقوم الساعة. اخواني واحبابي في الله، وقفة مع النفس. اتكلمنا النهاردة ان ايامه هيبدأ العام الهجري الجديد، اتكلمنا انك انت لازم تقف مع نفسك كشف حساب زي اي شركة في نهاية اي سنة مالية، اتكلمنا ان الوضع اللي فات ده ما ينفعش يستمر، كفاية نزيف عمر، كفاية سنة ورا سنة بتعدي. السنة اللي فاتت دي الليالي اللي نمتها اكتر ولا الليالي اللي قمتها؟ السنة اللي فاتت دي الايام اللي صمتها اكتر ولا الايام اللي افطرتها؟ السنة اللي فاتت دي قربتك من ربنا قد ايه؟ زودت اخلاصك قد ايه؟ زودت صدقك قد ايه؟ رقبتك واعتقك من النار ولا لا؟ نجوت من النار ولا لا؟ قربت من الفردوس الاعلى ولا لا؟ اخواني في الله، مش عايزين السنه الجايه تبقى زي السنه اللي فاتت. عشان كده قلنا في اربع اشارات على باب السنه الجايه. الاشاره الاولى قبل ما تدخل، لحد امتى؟ لحد امتى نزيف العمر اللي مستمر ده؟ والنبي بيقول لك اقف مع نفسك بعد كل ساعه غفله، واحنا واقفين بعد سنه مش بعد ساعه. الاشاره الثانيه، معاك مين يا جماعه؟ لابد من صحبه تذكر بالله. هلاقيها فين؟ احضر الدروس الدينيه وانت تلاقيها، احفظ قران مع حد وانت تلاقيها، دور عليها وانت تلاقيها. هم الشباب اللي قاعدين في اي مكان معصيه لقوا بعض ازاي؟ دوروا على بعض لحد ما لقوا بعض، وبقى صعب انك تطلع واحد منهم. او كذلك لو انت لقيت صحبه صالحه سبب ثبات طول حياتك. الاشاره الثالثه، حدد هدفك. زي ذو القرنين، ربنا اتاه من كل شيء سببا، ما تهش ما بين المواهب اللي ربنا اداها له، اتبع سببا، سخر كل امكانياته في طريق واحد. كانت النتيجه بلغ مغرب الشمس، النتيجه انه وصل، النتيجه انه بلغ، النتيجه انه لف الارض، النتيجه انه نجح نجاح مبهر، لانه ركز. حدد هدفك السنه دي، حدد هدفك في علاقتك بربنا، ايه مشروعك السنه دي. الحاجه الرابعه، اوعى تنسى، اوعى تنسى ان احنا جايين الدنيا عشان الدار الاخره. اوعى تنسى القارعه، اوعى تنسى القارعه، اوعى اوعى موازينك تخف لو نسيت القارعه. اوعى اوعى تتوه، اوعى تعيش زي الفراشه، شكل من بره وبس. عفش شقتك حلو، موديل عربيتك حلو، رنه محمولك حلوه، وانت من جوه لا رساله ولا قضيه ولا معنى ولا وجهه ولا شيء بتضحي عشانه ولا شيء بتعيش عشانه. اوعى تعيش زي الفراش المبثوث، اوعى تعيش زي العهن المنفوش. من بره شكلك حلو، ومن جوه منخور، ومن جوه مكسور، نفش على الفاضي، نفش كدابة على الفاضي. اوعى تعيش موهوم بالالوان وبالاشكال وبالاحجام، ما انتش بتجري ورا المعاني، ما انتش طالب اخره. اوعى اوعى، لان اللي هيعيش بالطريقه ديت امه هاويه والعياذ بالله. اخواني في الله، بدايه السنه الجديده شهر الله المحرم، النبي عليه الصلاه والسلام سماه شهر الله، شهر الله، ولم يسمي شهرا اخر شهر الله الا المحرم. فلو قلنا شهر الله فهو المحرم، اكتر شهر النبي عليه الصلاه والسلام صام فيه في السنه كلها، اكتر من شعبان، اكتر شهر صام فيه بعد رمضان شهر الله المحرم. كأن النبي بيعلمنا ان اول السنة لازم نبدأها بداية قوية، جاي فيها عاشوراء، جاي فيها، وقد تكلم العلماء عن عشر الاوائل من محرم بالتعظيم، وتكلموا عن احداث ضخمة حدثت في يوم عاشوراء. عايزين نبدأ السنة الجديدة بداية سليمة، بداية صح. اخواني في الله، اكتر حاجة اتكلمنا عنها النهاردة سورة القارعة. روح اقرأ القرآن، بس روح اقرأ القرآن صح، روح اقرأ سورة الكهف بتاعت كل جمعة، بس روح اقرأها صح. القرآن ممكن يقلب حياتنا كلنا، القرآن هو طوق النجاة الوحيد لإنقاذنا كلنا. لو بينا شاب مش عارف يلتزم ومش عارف يسيب المعاصي، حلك تقرأ القرآن. لو بينا أخ مش عارف يتربى ويرتقي، حلك تقرأ القرآن. لو بينا واحد في ابتلاءات ومخنوق ومش عارف يصبر، حلك تقرأ القرآن. لو بينا زوج وزوجة متشكلين وعلى وشك الطلاق، حلكوا تقرأ القرآن، بس تقروه صح. ربنا قال يتلونه حق تلاوته. يعني ايه صح؟ تقراه بصدر خالي، تقراه بخشوع، تقراه باستمرار ورد يومي، ولو ربع قرآن، ولو صفحة قرآن بس، لو قريتها صح هتغير حياتك. تقراه وانت فاهمه. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه ابن حجر العسقلاني رحمه الله لما تأخر على القوم وكان هيديهم درس، قال لهم إني طرأ علي حزبي من القرآن، إني طرأ علي، طرأ ده يعني طوارئ، يعني واحد سايح في دمه على الطريق السريع، ويا إما عربية الإسعاف تلحق تودي الطوارئ يا إما يموت. يعني النبي بيقول لنا عليه الصلاة والسلام إن ورد القرآن لو راح من حياتك انت هتبقى عامل زي اللي خبطته عربية على الطريق السريع بين الحياة والموت، يا اما يلحق نفسه يا اما يضيع. اني طرأ علي حزبي من القرآن، الورد اليومي الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه من القرآن، ده النبي بيقول لك ورد القرآن في حياتي طوارئ طوارئ. امال انت محتاج ورد القرآن قد ايه؟ امال انت في حياتك قد ايه؟ يا اخوانا عايزين نقرا. احنا النهارده اتكلمنا عن 3 سطور من القران سوره القارعه، والواحد بيجري وبيعدي ومش عارف يقف قدام المعاني اللي فيها عشان بس وقت الخطبه. كل ايه من القران كافيه لانقلاب حياتك، كل ايه من القران كافيه لتغيير حياتك. عوده الى القران يا عباد الله، عوده الى نور السماء في حياتنا. حرام مصيبتنا اننا ملتزمون بدون ما يكون القرآن له دوره الحقيقي في حياتنا. كل المشاكل اللي حصلت السنتين والنص اللي فاتوا لاننا نجاهد ونكافح ونضحي ونعمل لنصرة دين الله، ولكن خارطة الطريق اللي هي القرآن مش هي خط السير بتاعنا. اخوانا عودة الى القرآن، اقروا القرآن صح، يتلونه حق تلاوته، اقروا صح أولئك يؤمنون به، وصلوا. مجرد قراءة القرآن قراءة سليمة تكفي للوصول. روح بيتك اكتب ورقة قدام السرير اللي بتنام عليه، إني طرأ علي حزبي من القرآن، إني طرأ علي حزبي من القرآن. ورد القرآن نروح نقرأ سورة الكهف، لا تنسوا ساعة الإجابة آخر يوم الجمعة، لا تنسوا ساعة الإجابة آخر يوم الجمعة، الساعة اللي قبل المغرب بتنسوهاش، اقفل عليك بابك فيها، اقعد في مسجد فيها. انت محتاج الدعاء اكتر ما انت محتاج النفس اللي بيدخل في صدرك. اوعى تضيع ساعة الإجابة آخر كل جمعة، لا تضيعوا سورة الكهف. من اول النهاردة ابدأ ختمة قرآن جديدة، بس عاهد ربنا انك تستمر فيها. ما انتش قادر تقرأ جزء في اليوم ما تقراش، مش قادر تقرأ حز ببلاش، مش قادر تقرأ يوميا 5 صفحات ربعين بلاش، يا عم اقرأ يوميا صفحة، يا عم اقرأ يوميا ربع، بس يتلونه حق تلاوته. آية واحدة تقرأها صح قادرة على تغيير حياتك، آية واحدة. كل آية في القرآن أشد أثرا من شق البحر الأحمر لموسى، أشد أثرا من شق القمر في منى، كل آية في القرآن أشد أثرا من طوفان نوح. القرآن أعظم الآيات، مش عايزين نضيع دور القرآن في حياتنا، ومش عايزين نهمل القرآن في حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا أن نتلوه حق تلاوته، اللهم ارزقنا فهمه والعمل به، اللهم أقمنا على مرادك منا. اللهم اجعل العام القادم خير عام مر علينا في حياتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أضئ قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، نستغفرك من ذنوب العام الماضي ومن ذنوب عمرنا كله. اللهم إنا نستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل درهم حرام أكلناه، ونستغفرك من كل نظرة حرام نظرناها. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار، تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر، اللهم أغث أهل مصر، اللهم أزل الفتنة والشقاق من بين أهل مصر، اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك، اللهم فرج كروبات أهل مصر، اللهم أزل همهم وغمهم، اللهم فرج عنهم كربهم، اللهم افرج عنا، اللهم افرج عنا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم أنزل هدايتك على شباب مصر وعلى فتيات مصر وعلى رجال ونساء وأطفال مصر، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم، اللهم افتح قلوبنا للهدى، وأغث إخواننا في سوريا، وأغث إخواننا في فلسطين، وأغث المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوب المسلمين على طاعتك وابتغاء مرضاتك يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.